شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم ذلك يوم ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره وما نؤخره وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية فلا تك في مرية فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم